السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي، حياكم الله. يتجدد لقائي معكم عبر منصة أساس التعليمية، معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، معلم العلوم الإسلامية والتربية الإسلامية في منصة أساس التعليمية. موضوعنا إن شاء الله تعالى في هذا اليوم حول الدرس 13 من دروس العلوم الإسلامية، وهو بعنوان قبسات من نور حضارتنا. رحين نتعرف مع بعضنا على المحاور الثلاثة التي أمامنا على الشاشة. المحور الأول رحين نتعرف على مفهوم الحضارة الإسلامية، ثم بعد ذلك نتكلم عن المحور الثاني وهو مجالات الحضارة الإسلامية، ونأخذ أمثلة على كل واحدة منها. المجال الأول مجال المادي، والمجال الثاني المجال المعنوي، والمحور الثالث اللي هو ميزات وما امتازت به الحضارة الإسلامية. وقبل أن ندخل في صميم الموضوع بذكركم بأهمية الانضمام إلى مجموعات أو مجموعة الويتس أب للعلوم الإسلامية حتى يصلكم كل ما هو جديد ومفيد حول المادة، وكل المادة مجموعة لكم بأسئلتها الوزارية في دوسية المشجر المبسط في العلوم الإسلامية. ننتقل الآن إلى المحور الأول، أو يعني قبل أن نبدأ بالمحور الأول، في عندنا إشارة في مقدمة الدرس بتقول هذه المعلومة: حرص المسلمون على تحقيق الرفاه. الرفاه يعني الحياة الفارهة، الحياة اللي هي فيها عناية بأساسية الحياة، وفيها أيضا العناية أيضا بكماليات الحياة وتقديم منجزات حضارية للإنسانية. قد يأتي سؤال على هذه المعلومة، علل ذلك، لماذا حرص المسلمون على تحقيق الرفاه وتقديم منجزات حضارية للإنسانية؟ طبعا الجواب واضح، اللي هو تحقيقا لرسالة الاستخلاف وعمارة الأرض، لأن المسلمون تعلموا من القرآن الكريم أن الله عز وجل ما خلق الإنسان عبثا، إنما خلقه لكي يكون خليفة على الأرض، لكي يعمرها بالخير، وكل ما يعود على الإنسانية بالخير والرفاه والتقدم. وإذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة، وفي موضع آخر يقول الله عز وجل هو الذي أنشأكم، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. إذن هذا المعلومة هاي لازم نركز عليها. ننتقل الآن إلى المحور الأول من محاور الدرس اللي هو مفهوم الحضارة الإسلامية. مر معنا يمكن في التربية الإسلامية وفي السنوات السابقة أو في الأول الثانوي، مفهوم الحضارة الإسلامية هي المنجزات المادية والمعنوية التي أبدعها المسلمون في مختلف جوانب الحياة الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعمرانية وفق التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان. إذن من خلال هذا التعريف ممكن نلخص هذا التعريف بشيء من أو التركيز بهذا التعريف على بعض الأشياء. إذن الحضارة هي منجزات، يعني إنجازات مادية ومعنوية، لأنه من أنواع هذه الإنجازات إما تكون إنجازات مادية ملموسة على أرض الواقع، وإما تكون إنجازات معنوية التي أبدعها المسلمون في مختلف جوانب الحياة. إذن هذه الإنجازات لأنها منسوبة إلى الإسلام فأصحابها مسلمين، فبنعرف الحضارة الإسلامية هي إنجازات أو منجزات المادية والمعنوية التي أبدعها المسلمون في جميع جوانب الحياة، سواء كانت فكرية أو اجتماعية سياسية اقتصادية عمرانية، ولكن وفق التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان. إذن هذه الإنجازات في لها شروط، هاي الشروط وفق ما ينظر الإسلام إلى الكون وإلى الحياة وإلى الإنسان، دون ضرر أو دون الحق ضرر بأي من هذه المكونات الثلاثة، اللي هي الضرر بالكون أو الضرر بالحياة أو الضرر بالإنسان أو البيئة. هذا هو مفهوم الحضارة الإسلامية. إذن هي إنجازات للمسلمين في جميع جوانب الحياة، سواء كان ممكن نحفظ منها ثلاثة أمثلة: عمرانية، اقتصادية، اجتماعية، سياسية، فكرية، علمية، ولكن وفق التصور الإسلامي للكون وللإنسان ولهذه الحياة. هذا هو مفهوم الحضارة الإسلامية. قامت الحضارة الإسلامية من خلال هذا التعريف على مجالين اثنين، اللي هو المجال المادي والمجال المعنوي. لازم نحفظ أمثلة على المجال المادي ونحفظ أمثلة على المجال المعنوي، لأنه بيجي عليها كثير أسئلة. المجال المادي أول حاجة مثل إيش؟ مثل الزراعة، الصناعة، الفنون، العمارة وغيرها. الأربع أمثلة هاي لازم نركز عليها لأنه بيجي عليها أسئلة، فلازم نركز عليها. إذن مادي مثل الزراعة، الصناعة، الفنون، العمارة، هاي ممكن يجي عليها أسئلة وقد جاء عليها أسئلة في السنوات السابقة، فالأمثلة هاي ركز عليها، مطلوبة حفظ لأنه بيجي عليها أسئلة. مادية يعني مشاهدة للعيان، الكل يرى هذه الإنجازات. معنوية يعني هي غير مشاهدة، إنما هي إيش؟ إنما هي قد تكون نفسية مثل العلم والفكر والقيم. برضو ثلاث أمثلة هاي ركز عليها وهي أيضا مطلوبة منا حفظ. خلصنا المحور الأول، خلصنا المحور الثاني، ننتقل الآن إلى المحور الثالث والأخير في هذه الحصة اللي هي ميزات الحضارة الإسلامية. امتازت الحضارة أو أهم ما يميز الحضارة الإسلامية القيم الإيمانية الرفيعة، القيم الإيمانية. طبعا هناك ميزات أخرى للحضارة الإسلامية مرت معنا في مادة التربية الإسلامية، ولكن هنا هم الدرس ما بده يعني يتوسع كثير في ميزات الحضارة الإسلامية لأنها موجودة في التربية الإسلامية. هذه عبارة عن مقدمة بسيطة للدرس. فهو أعطانا ميزة واحدة امتازت بها الحضارة الإسلامية وهي أنها قامت على القيم الإيمانية. الشرح لها فقد اعتنت بالسلوك الأخلاقي للفرد والمجتمع اللي هي الأخلاق الرفيعة مثل الصدق والأمانة والشجاعة والكرم والعفو والتواضع وغير ذلك. طيب ما هو آثار اللي هو القيم، اعتناء الحضارة الإسلامية بالقيم الإيمانية؟ لها أثرين اثنين. الأثر الأول انتشار قيم العدل والمساواة بين الناس، والأثر الثاني حب الخير والنفع للناس كافة. وهذا هو إيش؟ وهذا هو يعني هذه هي بعض أثار وأثار عناية الحضارة الإسلامية بالقيم الإيمانية. الأثر الثالث هو رعاية حقوق الإنسان. هذه ثلاثة أثار نتجت عن قيام الحضارة الإسلامية على القيم الإيمانية، بغض النظر عن الحضارات الأخرى فقد قامت على المادية وقامت على العلم دون الالتفات إلى القيم الإيمانية. أما الحضارة الإسلامية فقد اعتنت بالقيم الإيمانية عناية بالغة، وهذا هو ما ميزها عن غيرها من الحضارات الأخرى. ما نتج عن ذلك ثلاثة آثار، هذه هي اللي هي انتشار القيم العدل والمساواة وحب الخير ورعاية حقوق الإنسان. نكتفي بهذا المقدار، وهذا هو الجزء الأول من أجزاء الدرس. في عندنا الجزء الثاني وعندنا الجزء الثالث، لأنه هذا الدرس من دروس طويلة، فإحنا بنحاول إنه نقسم الدرس بحيث إنه نأخذ بعض مفاهيم الدرس ونركز عليها ونتوسع شوية بشرحها حتى إيش؟ حتى يفهم الدرس ونرتب المعلومات اللي فيه ونحل الأسئلة الوزارية التي جاءت عليه. الآن ننتقل على طول إلى الأسئلة الوزارية التي جاءت على ما تم شرحه في هذه الحصة. السؤال الأول هو بصيغة اختيار المتعدد، اختر الإجابة الصحيحة. يقول السؤال من المجالات المادية التي قامت عليها الحضارة الإسلامية. الآن المطلوب المجال المادي، العمارة. نقول نعم، العمارة هي فعلا مجال محسوس ملموس مادي قامت عليه الحضارة الإسلامية. أما العلم فهو إيش؟ فهو العلم معنوي والقيم معنوية والفكر أيضا معنوي، فكل خيارات هاي خطأ، والخيار الصحيح هو الخيار ألف. باء، قامت الحضارة الإسلامية على مجالين. إحنا هذول المجالين مروا معانا قبل قليل، هل هو المادي والتجريبي؟ المادي صح، ولكن التجريبي خطأ. هذا التجريبي له علاقة بالدرس الأول إذا تذكروا بالبحث العلمي. النقلي والمادي، المادي صح ولكن النقلي هذا أحد أدلة البحث العلمي، وهذا في الدرس الأول بحاول إنه إيش يعطيك، يعني يعطيك خيارات موجودة في دروس أخرى، ولكن ما دام أنت فاهم وحافظ إن شاء الله تعالى تستطيع تميز الجواب الصحيح. مادي ومعنوي، نعم مادي ومعنوي، فإذا الخيار الصحيح هو الخيار جيم. النقلي والتجريبي الثنتين خطأ، فالخيار الصحيح هو الخيار جيم، قامت على مجالين اثنين كما مر معنا قبل قليل، المادي والمعنوي. جيم، من المجالات التي قامت عليها الحضارة الإسلامية المجال المعنوي الذي يتعلق بإيش؟ يعني هو الآن بده يعطيك مثال على المجال المعنوي، هل هو القيم؟ نقول نعم، القيم هي من المجالات المعنوية التي قامت عليها الحضارة الإسلامية. أما الزراعية فهي، أو الزراعة هي مادية، الفنون مادية، الصناعة أيضا إيش؟ مادية. فالجواب الصحيح هو الجواب ألف اللي هي القيم. السؤال الذي بعده سؤال دال، من ضمن سؤال اختر الإجابة الصحيحة. أهم ما يميز الحضارة الإسلامية عن غيرها من الحضارات قيامها على البحث العلمي؟ نقول خطأ، لم تقم فقط الحضارة الإسلامية على البحث العلمي، ولكن قامت على شيء أهم من البحث العلمي، هل هو الدعوة إلى الفكر، إلى أو الدعوة إلى الفكر أو فكر إعمال العقل؟ هذا الخيار غير صحيح. القيم الإيمانية، نعم مرت معنا قبل قليل، فالخيار الصحيح قامت الحضارة الإسلامية على القيم الإيمانية. أما الانفتاح على حضارات أخرى فهذا ليس له علاقة بإيش؟ بما قامت عليه الحضارة الإسلامية. فالجواب الصحيح هو الخيار جيم. السؤال الثاني هو سؤال مقالي، ما المصطلح الذي يطلق على المنجزات المادية والمعنوية التي أبدعها المسلمون في مختلف جوانب الحياة؟ هذا عبارة عن مفهوم مختصر للحضارة الإسلامية، فهذا السؤال تكرر لأكثر من دورة، فالجواب الصحيح هو الحضارة الإسلامية. السؤال الثالث، ضع إشارة صح أو خطأ أمام العبارة الصحيحة. من الأمثلة على المجال المعنوي في الحضارة الإسلامية الفكر، نعم الفكر هو من المجال المعنوي، فهذه العبارة صحيحة. ختاما نختم هذه الحصة بسؤالين اثنين، سؤال أول سؤال موضوعي، والسؤال الثاني سؤال مقالي. يقول السؤال الأول، من المجالات المادية التي قامت عليها الحضارة الإسلامية، الآن بده مثال على المجال المادي، هل هي القيم؟ لا، القيم من المجالات الفكرية، العلم هو من المجال الفكري. الزراعة، نعم هي من المجال المادي، أما الفكر فهو أصلا من المجال المعنوي وليس من المجال المادي. فالجواب الصحيح هو الجواب جيم. السؤال الثاني سؤال مقالي، يقول السؤال، بين آثار يعني نتائج قيام الحضارة الإسلامية على القيم الإيمانية. اتكلمنا عنها وهي ثلاثة آثار ذكرناها في الحصة، اللي هي انتشار قيم العدل والمساواة وحب الخير والنفع للناس كافة ورعاية حقوق الإنسان. نكتفي بهذا المقدار، وكونوا معنا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى من أجل استكمال شرح درس قبسات من نور حضارتنا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى مع الجزء الثاني. تابعونا، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.